السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض اللهم عنا معهم أجمعين، اللهم آمين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، أهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي في هذه الحلقات بعنوان الإيمان وأثره في حياة المسلم والمسلم. كنا متوقفين في الحلقة السابقة عند الآيات الجميلة الرائعة من القرآن الكريم. الله الله على القرآن، كلام الله تبارك وتعالى. شوف الله يقول سورة الحشر: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لكن في ناس بتقرأ كده وحتى بيقولوه يستدلوا بيه كمان وهم مش مؤمنين بيه، بس هو يعني من ضمن الايه. فسبحان الله، يعني اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين، واجعله حجة لنا لا علينا. شوف عظمة القرآن. أنا هقول الآيات اللي كنا بنقولها في الحلقة السابقة، وهقول لك كمان الآية اللي قبلها على طول. يعني أنا كنت بنقول في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا، خطاب للمؤمنين، احنا موضوعنا موضوع الايمان اللي انا بتكلم فيه. يا ايها الذين امنوا، نعم يا رب، اطيعوا الله اتبعوا كتابه، واطيعوا الرسول اتبعوا سنته. ارجع كده في الايه اللي قبلها، عظمه. ان الله يامركم، فعل مضارع مش امركم، ان تؤدوا الامانات، مش امانه، الامانات الى اهلها، أهلها جمع. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. أمانات، طبعا مش موضوعي موضوع الأمانة، أنا بتكلم في الإيمان بس بسرعة قوي. إن الإيمان يعني علاقة الأمانة بالإيمان، الأمانات اللي هي إيه؟ في أمانة بينك وبين الله، العبادات، الطاعة، الحدود، الحكم بما أنزل الله لو كنت حاكم. في أمانة بينك وبين نفسك، عيني ودني يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سورة غافر. في أمانة بينه وبين العبد، لما بيحط عندي وديعة لازم أدهاله، سر لازم أحافظ عليه، مهنة أو وظيفة. وبعدين في أمانة على رزق الله للعبد، أعطاني زوجة، عيال، فلوس. إنك تؤدي الأمانات، الإسلام ده أمانة، لأنه نعمة، من أكبر نعمة من نعم الله علينا، أعظم نعمة. شوف سورة إبراهيم: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. سورة النحل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. لكن أعظم النعم وأكبر المنن هي نعمة الإسلام، لأن كل النعم اللي في الدنيا دي إيه مصيرها؟ إيه؟ أكلة حلوة، زوجة، فلوس، فسحة، نومة، إيه النتيجة؟ إيه النهاية؟ أكلة حلوة والحمام، نومة وحتعوز تنام تاني، والدنيا كلها رايحة باللي عليها. قل متاع الدنيا قليل، سورة النساء. لكن أعظم نعمة سورة المائدة في الأوائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمي، وأتممت عليكم نعمتي، اللي هي إيه؟ ورضيت لكم الإسلام دينا. سورة الأنعام: فمن يرد الله أن يهديه يديله عربية بقى ورصيد في البنك وعمارة برج كبير ولا بتاع، طب ما حيسيبه ينزل قبره. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله، بتوع الفضائحيات، يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد صعدوا في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. عارف اللي طالع فوق في طبقات السماء دي يصعدوا في السماء كذلك. ناس مش قابلة الدين وللأسف بيقول لك أنا مسلم ومش قابل الدين وكاره الدين وكاره أحكام الإسلام وبيرد أحكام الإسلام ومش عاجبه الإسلام ومش عاجبه المادة التانية من الدستور يقول لك أنا مسلم. ليه؟ يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. المسلم يحب دينه ويحب إسلامه ويحب الله عز وجل ويحب الرسول صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين ويحب الخير ويحب الحق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بعد ما ذكر آيات الأمانة، ودي أمانة في رقبتنا الإسلام لأنه أعظم وأكبر نعمة وفضل من الله علينا. شوف سورة الحجرات، يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم. سنعود بإذن الله. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. في ناس النهاردة بتمن على الله، يقول لك يا أخي أحمد ربنا، يا أخي يا أخي أحمد ربنا، يا أخي أحمد ربنا. أيوة أحمد ربنا إيه؟ آه الحمد لله أحمد بنصلى هو عارفينه أحسن من غيرنا أحسن. مش واحد طالع بيقول لك ربنا لو نزل الانتخابات، استغفر الله العظيم يا رب، لو جاب 70% ربنا يحمد ربنا؟ بيهزر ساعته. والآية في سورة التوبة، ولئن سألتهم عن المنافقين اللي طلعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك في شهر رجب سنة 9، ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. يا راجل ما تدقش، خليك حلو، احنا بنهزر. واحد دخل الجنة لا، واحد دخل جهنم. ايه ده ايه ده، انت بتقلس على الجنة والنار، بتضحك على الجنة والنار؟ ولئن سألتهم لا يقولون إنما كنا نخوض ونلعب. يا راجل ما تدقش، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم، قد كفرتم بعد إيمانكم. قد لما تدخل الفعل الماضي تفيد التوكيد، قد كفرتم بعد إيمانكم. فيش تأليس على ربنا ولا على القرآن ولا على الإسلام، لا. إذن دي أمانات، وأكبر أمانة هي الإسلام. بعدها بقى على طول، بعد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى، وبعدين يا أيها الذين آمنوا، يا اللي بتقولوا إحنا آمنا، أيوة ها، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله، اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول، اتبعوا سنته، لأنكم إيه آمنتم. مش قلنا في سورة التغابن هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. طب الكافر ده إيه ده؟ مطلوب نقول له صلي وصوم؟ لا لا لا، ده كافر. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، هو حر في آخرة وفي جنة وفي نار. يقول لك الإسلام انتشر بحد السيف، بالله عليك شوف الغباء. يعني احنا جبنا سيف وحطناه على رقبة واحد كده نقول له خش الجنة، هتخش الجنة ولا اقطع لك رقبتك؟ يقول لا لا هخش الجنة. يا سلام، ده احنا بندفع دم قلبنا وبنموت شهداء عشان نخش الجنة، ونجيب واحد بالسيف ندخله الجنة بالعافية؟ في واحد هخش الجنة بالعافية؟ ده غباء. لكن الأرض فتحت بالسيف، قال أمال المعركة إيه؟ المعركة هنكسب المعركة بجلة جلة؟ ما فيش جلة جلة، نكسب المعركة ونفتح الأرض بالسيف. لكن القلوب تفتح بالدعوة، بالدعوة. والله إن أسلمت بمحض إرادتك ودفعت دم قلبك ودفعت الغالي اللي عندك علشان الجنة، والله ما أنت شايف. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. يقول لك انتشر بحد السيف والهبل والعبط، الكلام ده مش. يا أيها الذين آمنوا، نعم يا رب لأنك أنت مؤمن، ها، أطيعوا الله اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول اتبعوا سنته، و ما فيش اتبعوا تاني، وأولي الأمر منكم. منكم مين؟ منكم يا أيها الذين آمنوا اللي هم إيه؟ الحكام من المؤمنين أو العلماء. طب لما نبص الحكام من المؤمنين، الحكام من المؤمنين هيأمروننا بالطاعة ولا بالمعصية؟ هيطيعوا الله ولا هيعصوا الله؟ ها؟ الله حرم الخمر، نحن نعمل شركات للخمر، الله حرم الربا نعمل له بنوك، الله حرم العري احنا نطلعه ونقول الموضة وكل واحدة حرة، فين بقى طاعة الله؟ نور. يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله اتبعوا كتابه، وأطيعوا الرسول اتبعوا سنته، وأولي الأمر منكم اللي هم العلماء أو الحكام اللي بيحكمونا بشرع الله. فإن تنازعتم في شيء شيء ده النهاردة عايزين يزيحوا الإسلام كله، بقولك الإسلام ما ينفعناش النهاردة، شيل المادة التانية من الدستور، الدستور يا أخواننا شلوها من الدستور خالص. ليه؟ عندنا مسيحيين وعندنا يهود. طب المسيحيين كام؟ 7%، 7 مليون، والمسلمون كام؟ 70 مليون. عشان دول تزيح الإسلام؟ أمريكا فيها كام؟ أكتر من 300 مليون. فيها كام مسلم؟ أكتر من 10 مليون مسلم. العشرة مليون دول يعملوا إيه؟ عاملين إيه في أمريكا؟ فرضين الإسلام وبالعافية، وحنبني جوامع وحناخد يوم الجمعة أجازة مش هنيجي الشغل أبدا. ده مش سامحين بمئذنة في سويسرا، مدنة بتاعت جامع ممنوع، وفي فرنسا ممنوع الحجاب وممنوع النقاب. مش قبلنا ولا قبلين دنا، ها؟ نمنا هنا بقى نيجي في مصر؟ لا لا لا، شيل الإسلام. أمال هنعمل إيه؟ المواطنة. الإيه؟ المواطنة. دي حديث رواه مين ده؟ دي آية في سورة إيه المواطنة دي؟ لا لا، المواطنة والحقوق المتساوية. يا سلام، متساوية؟ يعني أنا من 70 مليون أبني جامع، أبو 7 مليون يبني كنيسة. حقوق متساوية ومواطنة. بس أنا مسلم. لا تقول مسلم عشان ده ما يقولش مسيحي، عشان ده ما يقولش يهودي. امال احنا ايه؟ مصريون. انما المصريون اخوة. دي سورة ايه دي؟ دي سورة خوفو وخفرع ومنقرع. احنا عندنا في القرآن سورة الحجرات، انما قصر وحصر المؤمنون اخوة. انت متعصب، انت تدعو الى الفتنة الطائفية، انت ضد الوحدة الوطنية، انت بتكسر في السلام الاجتماعي. شوف الهبل والعبط. انت بتقول لي انا اللي بتقول لربنا؟ ربنا اللي بيقول مش انا. ما زي امريكا، ما كانوا بيحاسبوني في امريكا، بيحاكموني محكمة في امريكا، محكمة وانا شيخ، وانا معايا ريليجيوس مان. انا ريليجيوس مان R1 ريليجيوس مان، انا رجل دين، رجل دين اسلامي. تقوم القاضية الله يقضي عليها تقول لي ايه؟ هل انت قلت ان الله يقول في القرآن عن اليهود أنهم يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ إيه ده؟ إيه اللي بيحصل ده؟ What is going on؟ إيه ده؟ إيه ده؟ هل أنت قلت أن الله يقول؟ أي طب ده لازم، دي شغلتي، دي وظيفتي. It is my job أن أنا أقول يقول الله عز وجل في سورة كذا. أمال أنا رجل من يعني إيه؟ أمال أنا رجل دين يعني إيه؟ religious man، رجل دين يعني ايه؟ عشان اقول قال الله عز وجل وقال رسول، مش كده؟ دي بتقول لي هل انت قلت ان الله يقول في القرآن عن اليهود انهم يحرفون الكلمة عن مواضعه؟ والله بالنص كده. Did you say that Allah says in the Holy Quran about Jews that change the meaning of words؟ قلت ايوه قلت. ما دي وظيفتي، وما دام وصلت للمرحلة دي ورب الكعبة ما انا قاعد فيه، وانا طلبت ان انا امشي volunteer departure، ترحيل اختياري، مش عايز اقعد. This is not paradise، مش الجنة دي. وما دام بتحكموني على أن الله يقول، ما هقول إيه؟ لا ما قلتش. أبقى كذاب. طب في شيخ ما يقولش قال الله، ما هقول إيه؟ قال المغني فلان ولا قالت الراقصة فلانة؟ تهريك تهريك. علشان كده خلينا نمسك في القرآن. فإن تنازعتم في شيء، لما نختلف على مسألة، حلال ولا حرام، صح ولا غلط، نعمل ولا ما نعملش، فردوا. هو بيكلم مين؟ ربنا. يا أيها الذين أمنوا، أيوة، فردوا، أيوة، نعرفوا منين يا رب الصح من الغلط؟ فردوه إلى الله، أدي القرآن، والرسول، أدي السنة، إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. طب اللي مش هيرد للقرآن والسنة يبقى مؤمن بالله ويؤمن باليوم الآخر؟ ولو قاعد يقول عز وجل، ولو قاعد يقول على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بس المصحف زي مرة والله في جلسة صلح ورب الكعبة، جلسة صلح بالراجل ومراته، وقاعد واحد وعلامة الصلاة طالعة من قرطه كده وبيصلي معانا الفجر كل يوم. وقاعد قبل ما نقعد يقول لي ما مؤاخذة يا عم الشيخ وجدي، مؤاخذة يا عم الشيخ وجدي، عشان هو عارف ان انا شيخ، الشيخ وجدي، مع انه وجدي دي مش اسم وجدي ده، ما بقاش الشيخ، شيخ ابراهيم، شيخ محمد، لكن يعني قصة تسميتي دي ليها قصة تانية. المهم بص، ما اسمع عم الشيخ وجدي بقى مؤاخذة يعني قبل ما نتكلم في أي حاجة، أنا المصحف بتاع ربنا، والله كده أنا المصحف بتاع ربنا، بص المصحف بتاع ربنا، أنا بوسه وأحطه على دماغي وأحطه على جنب. تبوسه وتحطه على دماغك وبعدين تحطه على جنب، يعني ايه؟ لا معلش، اصل مؤاخذه ما ينفعناش النهارده، كلام ربنا ما يمشيش النهارده، ما يمشيش النهارده. هو كان يمشي قبل كده يعني؟ يعني طب قول لربنا، قول لربي كلامك ما يمشيش النهارده، قول لربي ان الحكم بتاعك ما ينفعناش، انت ما تحكمناش يا رب، انت خلقتنا وسبت، سيبنا بقى، سيبنا في حالنا بقى، احنا بقى نحكم بنفسنا. ده كلام بالله عليك، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، ادي القران والرسول، ادي السنة، ان كنتم تؤمنون، ان كنتم تؤمنون، اهو الايمان اهو، ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر معاد الحساب، ذلك لما تحكم القران والسنة ذلك خير واحسن تاويلا. تعال بص بقى العكس، الم ترى، شفت يا محمد، وعايزين نشوف بقى المنظر ده، الم ترى الى الذين يزعمون، الله الله، شوف الخالق، الخالق بيفضح الكفار والمنافقين والمجرمين ألم ترى إلى الذين يزعمون، يعني إيه يزعمون؟ يعني يزعم، يعني بيقول، بيقول، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يزعمون، يريدون، الله الله على القرآن، شوف كلمة يريدون، في يزعمون ويريدون، يريدون ايه؟ يزعمون انهم امنوا بما انزل لك وما انزل من قبل، يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت. ايه الطاغوت ده؟ اي شرع غير شرع ربنا اسمه طاغوت، سميه زي ما تسميه بقى، اي دين غير دين الله، اي شرع غير شرع الله اسمه طاغوت، طاغوت، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وقد أمروا، الله أمر أن يكفروا به، ويريد الشيطان، بص الإرادتين، هم يريدون ويريد الشيطان، يبقى مين اللي محركهم؟ يزعمون أنهم أنا منزل من قبل، يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. تعرفهم ازاي؟ واذا قيل لهم تعالوا، تعالوا، بيزعمون انهم امنوا بما انزل اليكم وما انزل من قبل، يزعمون، طب تعالوا الى ما انزل الله، ادي القران، والى الرسول، ادي السنه، ها ها، تعالوا الى ما انزل الله الى الرسول، رايت المنافقين يصدون عنك صدودا، صدودا، ايه قرآن وسنة، ايه القرآن والسنة دلوقتي، ما ايه الكلام ده، انت ده مش عايش ده ولا ايه؟ احنا في القرن 21، احنا دلوقتي في تطور، في تقدم، في، انت تعاس رجعنا لورا، انت رجعي، انت متزمت، انت ارهابي، انت منخرط، انت منتاليزم، انت ايه؟ اه بالظبط كده، بالظبط، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك صدودا، ويقولوا مسلمون، ربنا سماه منافقون، احنا عندنا ثلاثة، يا إما مؤمن يا إما كافر يا إما منافق. إيه المؤمن؟ يبطن الإيمان ويظهر الإيمان، والكافر يبطن الكفر ويظهر الكفر. الله، أمال المنافق ده مين؟ ده يبطن الكفر ويظهر الإسلام، تحكى الصفرة، الدين، القرآن بتاع ربنا، لكن هو من جوه. طب ليه بيظهر الكفر؟ ليه بيبطن الكفر هو؟ بس ليه؟ طب ليه بيظهر الاسلام؟ لما يكون الاسلام متمكن وقوي. هل كان في نفاق في مكه؟ اطلاقا اطلاقا، 13 سنة ولا منافق في مكة. الله هينافق ليه؟ المسلمين بيتضربوا بيتبهدلوا في مكة يبقى هينافق ليه؟ لكن ظهر النفاق فين؟ في المدينة المنورة. ليه؟ أصبح للمسلمين قوة. ما أقدرش أنا أطلع كفري بقى، فأنا أعمل إيه؟ اتخذوا أيمانهم، أشهد أن لا إله إلا الله، اتخذوا أيمانهم جنة. جنة. أنا بقول لا إله إلا الله، أوعى تيجي جنبي، أنا أخوك في الله، أنا أخوك في الله، أنا مسلم، لا إله إلا الله، محمد رسول الله. بالبق لكن بالفعل، بالفعل حقدين على الإسلام. والله العظيم صدق الله، صدق الله. إذا رأيتهم تعجبك أجسامه وإن يقولوا تسمع لقوله كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذر، قاتلهم الله، هم العدو فاحذرهم، قاتلهم الله أن يؤفكون. صدق الله القائل في سورة البقرة، ومن الناس، ناس مش مؤمنين لا، ومن الناس من يعجبك، يعجبك قوله في الحياة الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. والله العظيم تشوف هم بعدين يتكلموا في الفضائيات، وخد بالك وبيتكلموا بما أن ذلك سوف إنه، وكلمات كبيرة أو حاجات كبيرة أو ألفاظه، وبيده بكتفه بتاعه مش عارف يبقى، كل هجس. والله العظيم كله هجس وهجس، تعصف في الكلام كده يطلع هجس رقاص. ليه؟ لأن الله فضحه. لو كان من المؤمنين فعلا بالله حكم القرآن وحكم السنة، حكم شرع ربنا سبحانه وتعالى اللي خلقك واللي خلق الكون كله، اللي بيقول إن الحكم إلا لله، أمر ألا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. سورة يوسف، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. سورة المائدة، وهكذا. نسأل الله عز وجل أن نكون من المؤمنين حقا لله تبارك وتعالى. نستكمل في الحلقات القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.